طب ما قالش الله كبير؟ قال لك العظمة هنا هي الله أكبر، ثابت الاسم اللي هو الكبير. ليه؟ قال لك لأن ما تظنش إن التكاليف خدتك عشان تصلي وتصوم بس، التكاليف خدتك علشان تعمل كل حركة نافعة في الحياة ومعينة للتدين. أقل حاجة أنت عايز تصلي، ما تعوش تسطر عورتك؟ أقل حاجة هي. نقول له نعم. طب شوف سطر عورتك هتجيب ايه؟ مترين قماش. تجيبهم منين؟ من تاجر التجزئة اللي ما عندوش الا توب واتنين عمال يقطع فيهم للناس. ادي واحدة. وتاجر التجزئة جابهم منين؟ من تاجر الجملة. وتاجر الجملة جابهم منين؟ من النسيج. والنسيج جاب منين؟ بالغزل. من المخزن. والغزل جاب منين؟ اهلا من المحلق. والمحلق جاب منين؟ جاب من الراجل المنتج للقطن. والقطن جه ازاي؟ قال لك بحراسه ومواده وموده ومكان يطلع ميه وحديد يفحط في الارض. الله الله الله الله الله. اذا عشان تستر عورتك في الركن عايز كل حركة دي كلها. شوف الحركه دي بتخدم ايه؟ بس ستر عورتك. ما قلتلكش الجوع. طب انت عايز تصلي مش عايز تاكلك لقمه؟ هتقل لقمه لغايه تعيش حافي يا شيخ. طب تاكله منين؟ لان معانا في بقال راح جاب من الفرن العيش وقعد عشان تروح تطلب منه رغيف تاخده. ادي اول خدمه. والمخبز ناس قعدوا طول الليل يخبزوا لحضرتك وانت نايم، وناس عجنوا قبل ما يخبزوا، وراحوا جابوا الدقيق من المطحن، ولما جابوا الدقيق من المطحن راحوا من مخزن الغله، ومخزن الغله راحت الغطار والغطار. الله الله الله الله. يبقى عشان تستر عورتك ولا تاكل لقمة تكتفي عشان تقدر تصلي، شوف كم حركة انت عايزها. يبقى اذا ما عملوا الدنيا هذا الذي لا تقوم الديانة الا به يبقى واجب، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يبقى اذا كل الحركة اللي بتنعمل في الكون دي لازم تحافظ عليها. ولذلك لم ينادي الله المؤمن في صلاة الا في صلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طب واسمعنا نذر البيع والشراء ما نذروش؟ طب والزرع والصناعة والتجارة؟ طب دي حاجات كتير. أم قال لك لأن البيع ده هو الصفقة عاجلة الربح التي يحب كل إنسان أن يبيع. مش كل واحد يحب يشتري، يمكن لما تروح تشتري وبس تلاقيه تقول البركه يا جامع، مش عايز تطلع فلوس. لكن البيع دي في ساعتها يبيع يربح، انما اللي بيزرع ده هيستنى كم شهر على ما الزرع يطلع، ولما يكون بيعمل صنعه هيستنى قد ايه؟ يبقى البيع ده ما قالش حتى الشرك، لا البيع. طب فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، يبقى زي ما استدعاك من عمل ردك بعد الصلاة إلى إيه؟ إلى عمل. تبقى اوعى تظن إن عمل الحياة اللي لا يتم الواجب إلا به ما هوش من الدين. ده اللي يعصى فيدي زي اللي يعصى إيه؟ زي اللي يعصى فيدي تمام. يبقى إذن لما يقول الله أكبر يعني ما أنت فيه كبير أيضا، ولكن الذي يعطيك الطاقة الأكبر من هذا الكبير ما تشغلش بيها عنه. لكن لما يقول من اسمائه الكبير، لما يقول اكبر يبقى مقابله ايه؟ كبير. لكن لما يقول من اسمائه الكبير يبقى ما عداه صغير. يبقى تنفع لي ولا لا ما تنفعش؟ نعم. وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. كلمة بغتة دي تدل على أنك لأنه عايش وما فيش في بال الحكاية دي، وإلا لو كان في بال الحكاية دي ما تبقاش بغتة. اللي بينتظرها أقول لك هو إيه الفرق من أنني دلوقتي في الحياة وبين أروح ألقى عذابي؟ أن تخرج روحي. طب وهي روحك لها معاد في الخروج؟ الله. ما يمكن النفس يطلع ما ايه؟ ما ينزلش. يبقى لازم ان تكون على ايه؟ على بالك دائما. انما تكون بس لمن ليست على ايه، لمن ليست المسألة على باله وانتم لا تشعرون. معناه ايه؟ السكينة فرقاك بعد كده. ان تقول نفس، ليه فعلنا كده؟ ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، طلبنا منك ان تنيب الى الله وان تسلم له في احكامه وان تتبع احسن ما انزل اليه، عشان نرفع عنك الحرج تلوم نفسك. لانك انت لما هتشوف العذاب النفس تقول ايه؟ يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. طب ما هو التفريط؟ التفريط هو ايه؟ التفريط هو اهمال ما يجب ان يتقدم، لان اذا جاءت فرصته فاتت ما تتعوضش. فاللي قاعد ما ذاكرش طول السنة وبعدين جاي عليهم ايه؟ امتحان، وبعدين قال وهو ماشي وهو رايح الامتحان ايه؟ يقعد قال يبص في الكتاب يمكن يقرا حاجة، يقول له يا ابني قبل الرماء تملأ الكنائن. هو انت تملى الكنانة بتاعت الصيد ساعة ما تروح تصطاد ولا قبل ما تروح للصيد؟ تبقى تستنى الغزالة هي واقفة كده وتستنى لما انت تقعد، ما ينفعش. يبقى انت يبقى ما هو اللي حصل منك ايه؟ اللي حصل انك انت اهملت ما كان يجب ان يتقدم. ليه؟ لانه لا يعاد ثانية. فاذا احنا قلنا لك انيب واسلم عشان ما تجيش في يوم من الايام تتحسر على نفسك وتقول ساعة ما تشاهد العذاب كده يقول يا حسرتا يا حسرتا، اصلها يا حسرتي. وساعة ما تنده للأسف والحد ينده للنافع وتقول يا حسرتي تعالي هذه أوانك فأحضروا لي يا حسرتي، بالإضافة لياء المتكلم تقول يا حسرتي يا أدي واحدة يا حسرتي بالسكون، يا حسرتا تقلب الياء ألف، يا حسرتايا تبقى دي مبالغة في الحسرة. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أن تقول نفس، أن الحق سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية بعد أمرين منه، والأمرين منه كان بعد نهي منه، والنهي كان لبشارة. فقول الحق سبحانه وتعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، تفعلون ذلك حتى لا تتعرضوا لمحذور، وهو أن تقول نفس حين ترى العذاب يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فكأن الأمرين اللذين سبق هذه الآية تعليلهما أن الله يريد أن يحذرهم من أن لا يستجيبوا إلى قوله وأنيبوا وقوله وأسلموا، ليحموا أنفسهم من أن يقولوا ساعة يرون العذاب يا حسرة على ما. فرحمته ورفقه بعباده لا يحب منهم أن يقولوا هذه الكلمة حين يشاهدون العذاب. ثلاث أشياء هيقولوها بعد أن قال الله وأنيبوا وأسلموا، بأمرين كان أمران بعد نهي منه لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقوله لا تقنطوا من رحمة الله بعد قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فيه أمر وهو قل، وفيه نهي وهو لا تقنطوا، وفيه أمر آخر وأنيبوا، وفيه أمر ثاني وهو وأسلموا. ليه؟ حتى لا تتعرضوا إلى أن تقولوا ساعة ترون العذاب يا حسرتنا. فكأن الله يحب خلقه حتى أنه لا يرى لهم ولا يرضى لهم أن يقولوا يا حسرتنا على ما فرطنا. الحق سبحانه وتعالى حينما يبشر المؤمنين بأن له مغفرة تسع غفلتهم فيصيبون كثيرا من الذنوب، فيقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. احنا قلنا الإسراف تجاوز الحد، الحد إن كان بعد أمر فلا تتجاوز، وإن كان بعد نهي مش لا تتجاوز، لا تقرب منه. ولذلك نقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، دي في الأوامر يعني كيف عندها، لكن في النواهي ما بقولش لا تعتدوها، بقول لا تقربوا منها، لأن قربك من الشيء قد يغريك بأن تفعل. ولذلك حينما أمر الله سيدنا آدم بأن يأكل هو وزوجته رغدا من الجنة، قالت ولا تأكل من هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة، فكأن المعاصي الأمر من الله بعدم القرب، بعدم القرب بها، لأن النبي يقول المعاصي محمى الله، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فابعدوا نفسكم عنها. ولذلك تجد آيات في التحريم الاجتناب فيها أقوى من التحريم. فمثلا كثير من الذين يسرفون على أنفسهم يقولون الخمر لم ترد فيها آية تحريم، الخمر لم ترد فيها آية، نقول لا، دورنا فيها ما هو أقوى من التحريم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ لأنه قال له اجتنبوا، ومعنى الاجتناب مش ما تشربوش، لا، لا تكن معها في مجلس ولا في مكان ولا تباشره أي عمل فيها، يبقى هذا أقوى من الإيه؟ أقوى من التحريم، بدليل أنه ده في كلمة الإيمان العقدي. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، يعني ما تقربش من الحكاية دي. ولذلك قال ابن عباس أرجى آية في القرآن هذه، أرجى آية في القرآن. أم واحد استدرك قال له يا ابن عباس متهيألي برضو أن أرجى آية أو من أرجى الآيات عند الله، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. شوف العبارة، وإن ربك لذو إيه؟ مغفرة للناس على ظلمهم. ولذلك أنا بنتقد العلماء لما يقولوا على ظلمهم أي مع أنهم ظالمين، يعني بلاد على عطمين، وإن ربك لذو مغفرة للناس مع ظلمهم. نقول له بقى يا أخي مع حرفين وعلى ثلاث حروف، يسيب الحرفين، يسيب الحرفين ويجيب ثلاث حروف وتقول لي على بمعنى مع، ما انت لازم لها علم ثاني. يقول له ايوه ليه؟ لان ما دام فيه مغفره يبقى فيه ذنب، والذنب يتطلب صفه القهار والجبار والمنتقم، ولكن مغفره الله تعلو على الذنب. فقال وان ربك لذو مغفره للناس، ايه هذه المغفره؟ علت على مين؟ على الذنب الذي كان يستحق الايه. وكثيرا ما تاتي على يقولون بمعنى مع، وهي لها معنى ثاني اجل من مع، مع العلو، مع العلو. فبعد ذلك قالوا ما دام قال يا عبادي، دي بشر انها يعني اضاف العباده لنفسه. وهناك قال وعباد الرحمن الذين ايه يمشون على قاعد يعدد عباد، قال لكن وردت ايات برضو تفيد ان عبادنا هم مش هم المقربين الى الله، اللي هي ايه؟ قال هناك يا حسرة على العباد، قال لك خد بالك انه قال في على عبادي على مطلق عباد، قال لك طب في آية تانية برضه في القرآن يقول الحق سبحانه وتعالى في يوم القيامة للجماعة اللي اتبعهم الكفار، يقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، على الإضافة، تبقى دي قطعا في مين؟ قطعا في الحكم. يبقى نسب العباد لمين؟ للضالين. نقول له لا خد بالك، اصل الانسان في الدنيا مخير ان يطيع وان يعصي، فمره ان عصى يبقى عبد وله مش من العباد، لكن في الاخره ما حدش له قدره على انه يعصي ولا حاجه، فكلهم مين؟ كلهم عباد. نعم. وقلنا بقى الاسراف الذين اسرفوا على انفسهم، الاسراف تجاوز الحد، لكن تجاوز الحد ده قد يكون لشهوه نفس تحقق مصلحه لها، قال لك انت خدت مصلحه لهم، انما هي طلعت في الواقع عليه لانها خدت مصلحه عاجله، انما هيجي لها عذاب ايه؟ هيجي لها عذاب ايه؟ عذاب اجل، يبقى الايه؟ اسراف عليها وليس ايه؟ وليس لها. قال ابن عباس ارجى ايه في القران هذه، أرجى آية في القرآن، أم واحد استدرك قال له يا ابن عباس متهيألي برضو إن أرجى آية أو من أرجى الآيات عند الله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. شوف العبارة وإن ربك لذو إيه مغفرة للناس على ظلمهم. ولذلك أنا بنتقد العلماء لما يقولوا على ظلمهم أي مع أنهم ظالمين يعني بلاد على أطمين وإن ربك لذو مغفرة للناس مع ظلمهم. يقول له بقى يا أخي مع حرفين وعلى ثلاث حروف يسيب الحرفين يسيب الحرفين ويجيب ثلاث حروف وتقول لي على بمعنى مع ما انت لازم لها علمة ثانية. يقول له ايوه ليه لان مدام فيه مغفرة يبقى فيه ذنب والذنب يتطلب صفة القهار والجبار والمنتقم ولكن مغفرة الله تعلو على الذنب. فقال وان ربك لذو مغفرة للناس ايه هذه المغفرة علت على مين على الذنب الذي كان يستحق الايه. وكثيرا ما تأتي على يقولون بمعنى مع وهي لها معنى ثاني أزم من مع العلو مع العلو. فبعد ذلك قالوا ما دام قال يا عبادي دي بشر انها يعني اهداف العبادة لنفسه وهناك قال وعباد الرحمن الذين ايه يمشون على قاعد يعدد عباد. قال لكن وردت ايات برضو تفيد ان عبادنا هم المقربين الى الله اللي هي ايه. قال هناك يا حسرة على العباد قال لك خد بالك انه قال في على عبادي على مطلق عباد. قال لك طب في آية تانية برضو في القرآن يقول الحق سبحانه وتعالى في يوم القيامة للجماعة اللي اتبعهم الكفار يقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء على الإضافة تبقى دي قطعا في مين قطعا في الحكم. يبقى نسب العباد لمين للضالين. نقول له لا خد بالك اصل الانسان في الدنيا مخير ان يطيع وان يعصي فمرة ان عصى يبقى عبد وله مش من العباد لكن في الاخرة ما حدش له قدرة على انه يعصي ولا حاجة فكلهم مين فكلهم عباد. نعم. وقلنا بقى الاسراف الذين اسرفوا على انفسهم الاسراف تجاوز الحد لكن تجاوز الحد ده قد يكون لشهوة نفس تحقق مصلحة لها. قال لك انت خدت مصلحة لهم انما هي طلعت في الواقع عليهم لانها خدت مصلحة عاجلة انما هيجي لها عذاب ايه هيجي عذاب ايه عذاب اجل يبقى الايه اسراف عليها وليس ايه وليس لها. انما قال الحق وانيبوا الى ربكم قبل حكاية ان تقول نفس الانابة الرجوع. وهل هم كانوا مع الله ثم ذهبوا عن الله بالكفر وبعدين بيطلب منهم انهم يرجعوا ثاني؟ لا. يبقى معنى الانابة لازم تشوفها معنى الانابة الرجوع والرجوع الى ما تركته. طب وهل هو كان امن بالله ثم كفر وبعدين بيقول له ارجع ثاني؟ لا. قال لك وانيبوا الى ربكم اي حينما اخذ عليكم العهد وانتم في ظهر ادم فقال الست بربكم قالوا بلى يعني انت ربنا انت تحفظوا على هذا العهد العهد الطبيعي العهد الفطر ده ارجعوا اليه ولا ايه. قال لك وانيبوا الى ربكم اي ارجعوا الى ايمانكم به الذي اخذ الله عليكم العهد به وانتم في عالم الايه الذبح حينما قال الحق واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى. قال ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم. اذا الحق سبحانه وتعالى في الانابه يطلبهن ان نعود الى ايه الى عهد عالم الذر اللي احنا اقررنا فيه بمين. وهذا هو ما يصحب الإنسان عندما يستيقظ ضميره في المعصية أو حينما يستيقظ ضميره في الكفر فيؤمن. استيقظ الضمير معناه إيه؟ تنبه الفطرة المركوزة فيه مليار ذر آدم يوم يرجع ثاني إلى إيه؟ إلى الله. خالد بن الوليد مثلا عمرو بن العاص إيه اللي خلاهم يعني يرجعوا ثاني؟ قال لك نابوا إلى الإيه؟ إلى العهد الإيه؟ القديم. وأنيبوا إلى ربكم طب الإنابة الرجوع إلى الإيمان بالله والإسلام وأسلموا له في أحكامه

كلمة ذنب عندنا احنا لنا امام ولنا ايه خلف ولنا يمين ولنا شمال، حتى مسماه باسم اليدين يمين وشمال. ليه؟ قال لك يبقى ما هو الجنب؟ الجنب هو المكان الذي تضع عليه يدك اذا بسطتها هكذا يبقى اسمه ايه؟ جنب. والثانيه برضو ايه؟ الجنب. الجنب ده بقى المقصود منه جنب الله يعني ايه؟ يعني ايه هو؟ تترك معيتك لله، خلي ربنا دائما في جانبك، اوعى تتخلى عنه. ليه؟ لان انت هترتفع من هذه الجانبيه، مش هو اللي هينتفع، انت اللي هتنتفع. فيجب ان تكون انت احرص على ليه؟ على انت. ولذلك يقول فلان انا حصل لي كذا ولم يقف بجانبي، ولم يقف. ولذلك يقول هو الصاحب بالجنب، والصاحب بالايه؟ بالجنب. اذا الحق سبحانه وتعالى يريد من العبد ان يلتصق بمين؟ بمعية الله، ويجعل ربنا في جنبه. ولذلك يقول لك ايه يجعل ربنا في جنبك يا اخي؟ عشان ايه في جنبك؟ يعني ايه؟ تاخد خيره. ولذلك احنا قلنا زمان ان العبوديه كلمه مره نفسنا البشريه ما تستطيعهاش. نقول له لا، هذه عبوديه البشر للبشر، انما عبوديتنا لله غير كده. ليه؟ قال لك لان عبوديه البشر للبشر السيد ياخذ خير العبد، ولكن عبوديتك لله العبد ياخذ خير السيد. يبقى دي اللي بقى شرط. ولذلك الشاعر قال حسب نفسي عزا باني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه. هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه. زمام الامور كلها بايه؟ زمام الامور كلها بيدي. فقال على ما فرطت في جنب الله، لانه كان يجب ان اكون في معية الحق وفي جانبي لاخذ خير الله في الدنيا توفيقا وطهارة، وفي الاخرة ايه؟ نعيما وخلودا في جنة. طب يا ريت بس هو فرط انه ما كانش في جنب الله، اما انا ده الحكايه مضاعفه. وكنت من الساخرين ممن يقفون في جانب الله، ان تقول نفس يا حسره على ما فرطت في جنب الله، وان كنت لمن يعني زودته. مش يكفي ان انا مش في جنب الله، بل اسخر ان كان في ايه؟ في جانب الله. هناك في اخر يقول لك ايه؟ ان الذين اجرموا به كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. شوف الصللي، شوف اللي مش عارف باخدنا على جناحك ويقعدوا يلسوا علينا. واذا انقلبوا الى اهلهم، انقلبوا الى اهلهم، انقلبوا فكيين. فكيين يعني ايه؟ يعني مبسوطين اللي هزقوا واحد مؤمن، ويبسطوا اهلهم بيقول لك انا قابلت فلان وعملت فيه. واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لاضلوا وما ارسلوا عليهم حافظين. فربنا يقول اسمعوا بقى، خلاها للاخر بقى. وايه اللي جرى بقى؟ فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. ربنا غدر يجازيهم، اقول لك ايوه غدر يجازيهم. هم ضحكوا من الاول، احنا نضحك الايه؟ ضحك له. وهم ضحكوا ضحك منقطع، واحنا نضحك ضحك ايه؟ ضحك باقي ازلي. وان كنت لمن الساخرين. هنا بقى ملحظ ان الكلام ان تقول نفس، والنفس دائما تاتي بالتأنيث. ان النفس لايه؟ لأمارة فألهمها فجورها ايه؟ وتقواها. الله، وما أبرئ نفسي من نفس لايه؟ لأمارة بالسوء. لكن هنا بيقول ان كنت لمن الساخرين، يبقى غلب التذكير، لانه كان يقول ايه؟ النفس تقول ان كنت من الايه؟ من الساخرات. قال لك لا، كلمة النفس ان اريد بها انسان تذكر، وان بكيت على نفسي تبقى ايه؟ مؤنثة. طيب هذه واحدة بقى. الله حذرنا من الموقف ان لم نكون منيبين اليه ومسلمين له ان نقول يا حسره، ادي حذرنا منه. وبعدين حذرنا من حاجه ثانيه، او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين. ستلجؤون الى الكذب حتى في الاخره. لو ان الله هداني، معنى لو ان الله هداني لكنت من الايه؟ من المتقين. يبقى معناها ايه؟ لو ان الله هداني لكنت من المتقين. اذا عدم وعدم وجود في المتقين ايه؟ ان الله لم يهدني. نقول له دي كذبه بقى، لا ده هداك ودلك وقال لك على طريق الخير وعمل فيك كل حاجه، بس انت اللي ايه؟ اللي ما رضيتش. يبقى دي كذبه برضه حتى في الاخره. او تقول لو ان الله هداني لكنتم، او تقول يعني من الايه ان النفس برضو لو ان الله هداني لكنت من الايه من المتقين، ما قالش من الايه المتقيات مع انها هي نفس حاجة تلك. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة يعني رجع ثاني، وذلك قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. قال ما تصدقون تتكذبين بدليل ينكدوا في الاول مني. قالوا لو ان الله هداني مع انني هديتهم يبقوا كذبوا فيني ولا لا، ما تصدقونش بقى. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة اي رجع الى الدنيا فاكون من المحسنين، نقول له انت كذبت. ولذلك هيجي بعدين يقول لي ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله. يا اخي ده انت في الاخر، ما انت بتكذب في الاخر ولا علق الكذب علق وياك الكذاب. نعم. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين. بلى اهي بلى دي ساعة ما تسمعها تعرف انها ابطلت الاول واثبتت ونقيضه. ألست بربكم؟ قالوا بلى. يبقى بلى حرف جواب، بس جواب لا يأتي إلا بعد النفي. ألست بربكم؟ يبقى معنى بقول لا الكلام ده مش صح، أنت ربنا. يبقى عملت إيه؟ نفت اللي الكلام اللي نقال وجابت المقابل إيه اللي تثبته. طب ما فيش عندنا نفي إلى الآن، ما عندناش نفي، فكيف تأتي؟ ولذلك هناك بقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتين والزيتون والطور ثم هذا البلد أمن قد خلقنا الإنسان ثم ردناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بيطلبوا منا نقول إيه؟ بلى. يعني بضد الله أنت أحكم الحاكمين. أنا أنفي أن تكون لست أحكم الحاكمين، وما دمت نفيت أنك لست أحكم الحاكمين يبقى أثبتت إيه؟ يبقى أثبتت أنك أحكم إيه؟ طب فين النفي اللي هنا بقى عشان تجي بلا؟ أم قال لك قولهم لو أن الله هداني لكنت من المتقين، يبقى معناها نقول إيه؟ لم يهدني الله ولذلك لم أكن من المتقين. يبقى فيه نفي ولا لا؟ تقوم تجي بلا في الجواب ولا ما تجيش؟ تقوم تجي بلا في الجواب. بلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. استكبر يعني طلب أن يكون كبيرا، يعني حتى مش تكبر ده طلب هو ان يكون كبير. يبقى طلب ان يكون كبير هل تجاب اليه ولا ما تجابش؟ مش دعوه كذب بقى. استكبرت على مين بقى؟ اللي بيستكبر لازم يستغني عمن استكبر عليه، وانت لا. ولذلك قال انا اطعت الله لاني لا استطيع ان اخرج عن ملكه وسلطانه، ما اقدرش اخرج عن ملكه وسلطانه، ما يمكنش. طب هتتكبر ليه بقى؟ والاستكبار انما ينشأ من ان تتكبر بشيء ذاتي فيك ولا يسلب منك. ولذلك الذين يتكبرون في الدنيا ينازعون الله صفته. ليه؟ بيتكبروا بلا رصيد، لان ما عنده الذاتية تجعله يتكبر، ده يسلب منه. كان بيتكبر بعز ربنا يذله، بغنى ربنا ايه يسأله، بصحة ربنا ايه يمرض، يقول لا تكبر بشيء تملكه انت، انما تتكبر بشيء يملكه سواك ينزعه منك، وتتكبر حتى على من يقدر ان ينزع منك كل هذا الشيء، هذا كلام. والذي يتكبر من الخلق غافل عن عظمة ربه وكبريائه، لانه لو عرف عظمة ربنا وكبريائه يستحي ان يتكبر. فلا قد جاءتك اياتي، واياتي جمع آية. واحنا قلنا قديما ان الآية هي الشيء العجيب، الشيء الملفت للنظر والملفت للعقل والملفت للبصيرة عشان تحكم فيه. وهي ثلاث أشياء: آيات كونية تدل على المكون، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته منامكم، ومن آياته انخلق الله. كل دي آيات اسمها آيات ايه؟ كونية. بتعمل ايه الآيات الكونية؟ بتلفتنا الى المكون الأعلى. اذا البحث في الآيات الكونية هو الوسيلة الأولى للإيمان بالله، هو الوسيلة الأولى للإيمان بالله. ولذلك كل الكون ما يستنبط حاجة ويكتشف حاجة يقوم يدلني على أن إزاي القرآن قالها من 14 قرن، إزاي الكلام ده؟ يبقى بيلفت إلى مين؟ إلى الإيه؟ إلى المين؟ ولذلك إن قلنا إن يا علماء الشرع يا أولاد يا فقهاء أوعوا تتعرضوا لعلم الدنيا، لأن علم الدنيا ده هو اللي هيديكم الاسانيد والادله على ان مين؟ على ان مكون الكون صاحب هذه العظمه. فاذا هم حتى وان كانوا كفار بيدعبسونا على ايه؟ وذلك احنا لما سئلنا في سان فرانسيسكو وبعدين بقول بقى العلماء اللي استنبطوا كذا واكتشفوا كذا وعملوا كذا يروحوا النار صنعوا هذا وفي بالهم الله ولا في بالهم الانسانيه؟ الانسانيه ادتهم وكرمتهم وعملت لهم تماثيل والفت فيهم وما الى اخره. ولذلك هيقوم منه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه. وبعدين والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. الله فرقوا بان في اله موجود ما كانش عنده الحكايه الحكايه. ولذلك قلنا لهم بقى هؤلاء يخدمون المؤمنين بالله يتعبوا ويفكروا في الكون ويخدموا مين؟ فهؤلاء جميعا من جنود السير في قوله سنريد اياتنا في الافاق. انما بيوصلونني ولا لا؟ بيوصلوني بقى. يبقى الايات الكونيه دي الايه الاولى التي تثبت الوجود الاعلى. ثم تأتي الآيات الثانية اللي هي معجزات تدل صدق الرسول في البلاغ عن مين؟ عن الله. ثم تأتي الآيات الثانية التي تحمل أحكام الدين علشان نطبقها اللي هي آيات القرآن اللي فيها الأحكام دي. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله. ده لسه كاتبين دلوقتي لو ان الله هداني يا اخي انا هديتك وجبت لك رسل وجبت لك معجزات ومعجزات من جنس نبوغه كل المسائل دي تقول انا ما اتاكش. نعم. ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله اي في هذه وفي غيرها اللي قالوا مثلا الله فقير ونحن اغنياء يد الله ايه؟ يد الله مغلوله. كل اللي قالوا بيكذبوا على الله الذين ادعوا ان لله شركاء مش كذبوا على الله ولا ما كذبوش كل دين كذبوا على الله. انت يجوا قال لك وجوههم مسوده. هل كلمه وجوههم مسوده دي هل ذم السواد؟ يقولوا لا ما ذموش. لان ما هو السواد؟ السواد هو القطره التي ترهقها جله ويبقى ابيض قوي انما عليه قطره كده وعليه مش عارف ايه بحيث انك تبص له كده يبقى ايه؟ يبقى مظلم. وواحد عبد جندي لونه زي الزبيبة زي الأبانوس إنما وجهه إيه؟ يتلألأ نورا وإشراقا ولا تزهد في أن تراه. يبقى إذن مسودة يعني إيه؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ووجوه يومئذ عليها غبرة تضحكها قطرة أولئك هم الإيه؟ هم الكفرة. ما هو ساعات ربنا يجيب وصف ما تفتكرش إن هو بيذمه. لا ده مش بيذمه ده بيقول لك السواد تاني السواد غير اللي أنت فاهمه ده. بدليل ان فيه سواد يبقى ايه؟ يبقى لامع ومشرق وايه؟ ومضيء. كنا نشوف ناس كده ساعة ما والله كنا نشوفهم كأن قدامهم كشاف كأنهم في وجههم كده كشاف ده نور اليقين ونور الإيمان والفرحة الداخلية تنضح ونضارة على الوجه. ولكن الغم الأزلي الثاني اللي يعمل ايه؟ عليها غضب. وذلك نفسي قلنا عند قوله سبحانه وتعالى وإن أنكر الأصوات إيه؟ لصوت. طب مين اللي خلق صوت الحمير؟ طب ما هو ربنا يعني ربنا هيخلق أنكر؟ لا أنكر الأصوات يعني صوته كبير قوي بس هو له مهم عنده لأنه لما يبقى الفرق يزعق كده صاحبه يهتدي إليه. إنما أنت لما تزعق تبقى وحشة منه. وانت لما قال مثلهم كمثل الحمار يحمل اسوار قال هذا ذم للحمير؟ يقول لا لان الحمار مهمته ان يحمل انما مهمتك انت مش تتشياه انت مهمتك ان تصدق ما حملت. يبقى انت عايز تعمل بعيد نفسك زي مين؟ زي الحمار في ان مهمته ايه؟ ان مهمته ان يحمل. يبقى من ذم للحمار الحمار ماشي على مهمته يستلك كويس او ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مسوى للمتكبرين. هم فاكرين ايه؟ هي خلاص ما فيش في جهنم محل إقامة لهم. ده كان يجب انهم يستحضروا دي ولو استحضروا العقوبة على كفرهم يمكن يرجعوا نفسهم وما يكفروش. أليس في جهنم؟ ما يبقاش عندنا أزمة مساكن في النار. ولذلك احنا قلنا زمان أن الحق سبحانه وتعالى أزلا خلق الخلق، طبعا هو في نيته عدد الخلق اللي هيخلقهم قد ايه باله، فعمل لكل واحد مقعد في الجنة على أن كلهم هيبقوا مؤمنين، وعمل لكل واحد مقعد في النار على انهم يبقوا ايه؟ يبقوا كافرين. يبقى اذا ما عندوش ازمه اماكن بقى، بس لما يدخل اهل النار النار والخل جنة، مساكن اهل النار اللي كانت معده لهم تتوزعوا على مين؟ اليس في جهنم مثوى، اي مكان اقامه، مكان سواء للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. الله، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لان هناك آية تانية يقول لك ايه؟ حاكم النعيم هيبقى في الاخره للمؤمنين بشكلين اثنين، لانهم زحزحوا عن النار، مجرد النجاة عن النار ايه؟ نعمة، وبعدين ادخلوا ايه؟ وبعدين ادخلوا الجنة، طبعا زحزح عن النار ايه؟ وادخل الجنة فقد فاز. فاز يعني ايه؟ يعني نجا واستحق الفوز. والفوز الايه؟ والفوز الاكبر اللي ما بعدوش حاجه بقى بعد كده، فوز لك. ولذلك يسموا الصحاري مفازه، المفازه معناها مهلكه، يعني الواحد يمشي فيها تطلع عليه مش عارف يتموته. قال لك سموها مفازه تيمنا ان ينجو من يتلفها، وكما سم اللذيذ من الثعبان والحيه يسمونه السليم، اسمه كده في اللغه اسمه ايه؟ السليم. ايه؟ على امل ان يسلم من الايه؟ من اللدغه. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. كل ما يشوفوا حاجه كده لا يحزنهم الفزع الاكبر، وتتلقاهم الملائكه. نعم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء. بعد ما تقدم وعده ووعيده، دول حيرهم في جهنم مثوى المتكبرين، وينجي الله الذين ايه؟ اتقوا بمفازتهم. عاد الى قضية عقلية اخرى، قال ما الذي يشغلهم ان يؤمنوا بالاله؟ والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، خالق كل شيء. هنا بقى المعركة من الله. قال لك طب الفعل السيء والكفر، ما دام هو اللي خالق، اللي يبقى خالق الكفر وخالق الفعل السيء، خالق المعصيه، وامال بيعذب العبد ليه؟ يقول له انت في ناس بيتعصبوا لقدره الحق وان كل شيء بقدرته، وناس بيتعصبوا للعداله، فناس تتعصب للقدره تقول لك كل شيء هو اللي عامله، مش حد بيعمل حاجه ابدا. قال له لاحظ بقى ان في كفر وفي معصيه وفي مش عارف ايه، ما تاخدش الكليه دي كده على انها معنى، والا كان يبقى التعذيب ظلم، مش كده ولا ايه؟ واحد يتعصب للعداله يقول لك لا، ده الانسان بيفعل لنفسه، ولذلك ربنا ايه؟ يصيبه ان اصاب ويعاقبه ان اخطا. يبقى لو ما دام ده موجود يبقى لازم له فعل، امال ازاي يعني ياخد؟ قال لك بقى اولى الخلاف ما كان يصح ان يوجد بين علماء، لان ما هو الفعل؟ ايه الفعل؟ اداء جارحة من الجسم لمهمتها. العين جارحة بتعمل ايه؟ اداء مهمتها ان ترى، خلاص، بس يدي لها قانون، شوف الحلال ولا ما تشوفش الحرام، غض صرفك عندي ما تغضش عندي. الاذن برضو لها مهمة، يبقى الفعل هو اداء الجارحة لمهمتها، خلاص. فان وافقت امر الشرع يبقى طاعة، وان خالفت امر الشرع يبقى ايه؟ معصية. طب تعالى بقى، واحد هيضرب واحد الم، بالله اللي ضرب الالم ده جعل جارحته تفعل ولا وجه الجارحة لما تصلح له؟ وجه الجارحة، والا فهو ما خلقش فيها الفعل، والله ما يعرف العضلات اللي تتحرك ايه عشان اضرب. طب انا عايز اقوم، ما هي العضلات التي استغل بها عشان اقف؟ ما اعرفش. يبقى اذا الفعل شيء، وتوجيه الجارحة الى الفعل شيء اخر. يبقى الفعل كله مخلوق لله، هو اللي اقدر العيد دي انها تضرب ألم، واقدر على انها تاخذ بيد واحد، واقدر اللسان ان يقول لا اله الا الله، واقدر الكافر على ان يمنع هذه القضيه قالت الله. يبقى العين تبص بها الحلال وتقدر تبص بها الايه الحرام. اذا اقدر الله كل جارحه على المهمه، لكن المهمه التي يريدها قال هذه طاعه، والمهمه التي لا يريدها يقول هذه ايه معصيه. التلفزيون اللي عندنا مش شر كله، الشر في انك انت توجه الله. يبقى اذا ما فعل العبد في المعصيه حتى يعاقب، وما فعله في الطاعه حتى يثاب. توجيه الطاقه للصالح لها في الخلق. طب ويبقى فعل ربنا ايه؟ جعل الطاقه صالحه لان تفعل الشيء وايه وان تفعل الشيء وضده. واذا تبقى ثبتت القدره لله يبقى الفعل مش من عندي، انما توجيه الطاقه الفاعله من عندي. وانا اساب على توجيه الطاقه، انما الفعل ما اعرفش ازاي. انا ما اعرفش امشي، انا عايز امشي للخماره والله ما اعرف انقل الادم ازاي، ولا ما اعرفش واعمل الخطوه كده بيده ولا لا. الله. طب عايز امشي للمسجد، لا في بعصيه ولا في بعصيه. يبقى الجارحه مخلوقه صالحه للفعل ولضده. الامام طلب منه ايه؟ توجيهها الى هذا وتوجيهها الى هذا. يبقى من نظر الى الفعل فالفعل كله لله، يبقى الله خالق كل شيء. ما فيش حد بيقدر يعصي ربنا غصب عنه. طب ليه الكفر كفر غصب عن الله؟ لا، ربنا لو شاء لجعل الناس امة واحدة، ولكن هو عايز يشوف مين اللي جه كده بالاختيار، مش جاي الله عرض الأمانة على السماوات والأرض والإيه والجبال فأبين أن يحملها. ولذلك يقول لك الإنسان هو المختار. نقول لا غلط، الكون كله مختار، بس في واحد اختار خيار واحد وارتاح، وفي واحد اختار خيارات إيه يصح النهارده يبقى كده ومعنى. السماء والأرض قالوا إيه؟ قال له مش عايزين الحكاية دي، احنا عايزين نفضل كده ولا لنا اختيار ولا اي حاجة. يبقى اختار ولا ما اختارش، معنى عرضنا الامانة على السماوات والارض والايه والجبال فابين ان يحملنا. فابين يبقى فيه اختيار، بس اختيار كان الاختيار فيه امر واحدة، يا رب اننا نحب ان نخرج عن اختياراتنا الى مرادك انت ولا النشاء. ليه؟ قال لك لانهم خافوا ان وقت الاداء ما يقدروش. ضربنا مثل لذلك التكروه، واحد جه قال للواحد انا معايا 1000 جنيه وخايف اصرفهم وهي مطلوبات مني، العيال عايزين نجوزهم ولا حاجه، فخدهم عندك ولما عاوزهم اخدهم. خدهم الراجل وقال له لما تعوزهم تعالى خدهم. ساعة التحمل كان ناوي يديله، انما هو ما يعرفش الاغيار هتحصل ايه، يمكن تيجي له ظروف يفارش في الفلوس ولا نفسه تسمع فيهم. فقال لك يا بعد عني وشيلها عند غيري، انا ماليش يعني ايدي سايبه ما اقدرش. قال الايه السماء والارض قالوا كده، الانسان قال غير كده. قال لا، ما هي حديله الامانه. قال له انت ظلوم وجهول، انت ظلوم وايه وانت ظلوم وانت ظلوم. الله، الله خالق كل شيء. يبقى اوعى بقى تدخل في متاهه خالق كل شيء، يبقى خلق كفر الكافر ايه وخلق عصيان العاصي، يبقى بيعذبه ليه؟ نقول له لا، ما خلقش العاصي والكافر، ما خلقت الفعل، انما وجه الطاقة الصالحة للفعل الى غير مراد من خلق. ما تنتهي المسألة ولا كلام. الله خالق كل شيء. ولذلك في ناس مين عايزين يقول لك خالق كل شيء، الكلية هنا اضافية، زي ما قال في سبع وتيات من كل شيء، ما اجابتش كل حاجة. يعني عايزين نقول بقى فعل العباد خارج من الحكايه دي، نقول له لا انت بس يعني الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. معنى وكيل يعني ايه؟ ده الوكيل عندنا لما اعجز عن شيء او ما اروح لواحد يعمله لي، كذلك اللي يعجز عنه خلقه هو يعمله. الله، اللي يعجز عنه خلقه هو ايه؟ ولذلك سيدنا موسى لما قم فرعون طلع وراه، قم موسى قالوا ايه؟ انا لمدركون. كلام صح، لان ادي البحره وادي فرعونه. خلاص، ماذا قال موسى الموصول بربه؟ قال كلا كلا كده عينها كده قال لا إن معي ربي فاهدي إن معي ربي فاهدي وفيل عني في كل حاجة اللي ما اغفرش عليه إيه. ولذلك قل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء